نعم فضيلة الشيخ، الأحكام المتعلقة بالمرأة إذا حاضت وهي تؤدي المناسك، وهل يجوز لها أن تأخذ حبوب منع الحمل منع الدورة في أثناء هذه الفترة؟ إذا حاضت المرأة بعد إحرامها فإنها تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت والسعي الذي بعده والسعي الذي بعده. فإذا حاضت مثلا بعد أن أحرمت ولم تصل إلى مكة بعد، فإنها إن غلب على ظنها أنها تطهر قبل اليوم الثامن تبقى على إحرامها، ولكنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر. وإن غلب على ظنها أنها لا تطهر إلا بعد فإنها تحرم بالحج فتدخل الحج على العمرة وتصير قاربة، كما جرى ذلك لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأما أخذ الحبوب من أجل منع العادة فلا بأس به هنا للحاجة بشرط مراجعة الطبيب.